فننظر الآن إلى هذه الشروط. الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها، يعني إذا وقعت إن بعدما يبطل العمل، وهم يعللون ببعد الشبه، يقول لأن إن ما تقع بعد ليس، فإذا وقعت إن بعدما بعد شبهها بليس، ألا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها، نحو ما إن زيد قائم، فتقول ما نافية ملغاة، وإن زائدة، وزيد مبتدأ، وقائم خبر. قال ابن عقيل برفع قائم. لماذا قال برفع قائم؟ ها؟ لأنه إذا رفع اتضح أنه لم تعمل، ولم يقل برفع المبتدأ والخبر، لأن أصل المبتدأ حتى بعد دخول ما مرفوع، ولهذا ترك المبتدأ، قال برفع قائم. إذن الحد الفاصل بين ما الحجازية والتميمية لا يتضح مسألة رفع المبتدأ، إنما يتضح مسألة نصب الخبر أو رفع الخبر، ولهذا ابن عقيل قال برفع قائم اللي هو الخبر. قال ولا يجوز نصبه، وأجاز ذلك بعضهم. هذا البعض ورد تفسيره في بعض كتب النحو بأنه يعقوب ابن السكيت، فيعقوب هذا يعمل أو يرى إعمال ما عمل ليس، وإن زيدت إن بعدها، وله في ذلك دليل. الشرط الثاني ألا ينتقض النفي بإلا، نحو ما زيد إلا قائم، لأنه إذا انتقض النفي تخلف وجه الشبه الأول الذي ذكرته لكم، أنا قلت لكم إن ما أشبهت ليس في المعنى والعمل، إذا انتقض النفي ما أشبهت ليس في المعنى، لأن ما تصير الآن للنفي ليس كذلك، فتكون الآن للإثبات، يعني كذا قلت ما زيد إلا قائم صار الكلام إثباتا، ولهذا قال ألا ينتقض النفي بإلا. وينبغي أن تعلموا إلى أن المراد بقول النحويين ألا ينتقض النفي بإلا، يعني ألا ينتقض النفي عن الخبر، أما لو انتقض النفي عن غير الخبر هذا ما يؤثر، انتبهوا، كما صرح بذلك ابن هشام وغيره، لأن المراد أنه ما ينتقض النفي عن الخبر، لكن لو أن الخبر بقي منفيا وانتقض النفي عن شيء آخر بعد الخبر كالمعمول، يقولون هذا ما يؤثر، إنما المقصود انتقاض النفي عن نفس الخبر. ما فهمتوا؟ هذا هو المثال. حين إذا قلت مثلا ما زيد إلا قائم، الآن انتقض النفي عن ماذا؟ انتقض الآن النفي عن الخبر، لأن الخبر صار مثبتا، وأنت تعرف أن الخبر ليس أنه منفي. لو قلت ليس زيد قائمة، ليس زيد قائمة، الآن الخبر منفي هنا، لكن فيما زيد إلا قائم النفي هنا انتقض بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الخبر. لكن لو انتقض النفي عن غير الخبر، كأن تقول ما زيد قائما إلا في الدار، أو ما زيد معتكفا إلا في مسجد جامع مثلا، الآن الخبر بقي على نفيه ولا لا؟ ما زيد معتكفا، لكن الانتقاض حصل لما بعد الخبر الذي هو المعمول، يقولون هذا لا يؤثر، يبقى العمل، فتقول ما زيد معتكفا، تنصب معتكفا على أنه خبر ما، ولو قلت بعده إلا في المسجد مثلا أو إلا في الدار. ألا ينتقض النفي بإلا، نحو ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نصب قائم، وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله وما أنا إلا نذير، وأيضا كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول. ففي هذه المثل بطل العمل لأن النفي انتقض. قال خلافا لما أجازه، لمن أجازه، والذي أجاز ذلك هو يونس ابن حبيب شيخ سيبويه، وله على ذلك دليل. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد، ما قائم زيد، ما نافية ملغاة وقائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وإنما بطل عملها لأن الخبر تقدم. نعم، لأن الخبر تقدم. قال فلا تقول ما قائما زيد، يعني فلا تنصب الخبر مع تقدمه. وفي ذلك خلاف، وفي ذلك خلاف. إذن الآن إلى حد الآن تقدم ثلاثة شروط، في كل شرط خلاف، ما يشعر بأن الشروط الثلاثة السابقة أنها غير متفق عليها، لأن الشرط الثالث هذا منهم من أجاز عملها ولو مع تقدم الخبر، وللقائل دليل. وعلى أي حال المخالف في الشروط الثلاثة يستدل بما ورد عن العرب، وأما الذي يشترط الشروط الثلاثة فإنه يجيب عن شروط من اشترط، يجيب عليه، قد تكون إجابة مقبولة وقد تكون الإجابة غير مقبولة. ونقاش مثل هذا غير وارد عندنا، بما أن ابن عقيل ما أورد الأدلة للمخالفين فلا نريدها. قال فإن كان ظرفا، فإن كان ظرفا هذا تصريح بالمفهوم في قوله وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. قال فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر، فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا. فمن جعلها عاملة، إذا قلنا إنها عاملة يكون في المسألة تفصيل، إذا تقدم الخبر فما الحكم؟ تقول إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا بقي العمل، يعني عاملة تكون، واضح؟ وإن كان الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور بطل عملها على أحد القولين، كما أشار ابن عقيل أنه فيه أن فيه خلافا. قال فمن جعلها عاملة، هذا القول الأول فيما إذا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور. قال فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، في موضع نصب بها، يعني الجار والمجرور نعم في محل نصب خبر ما، لأن الخبر لابد أن يكون منصوبا. ومن لم يجعلها عاملة، ومعنى لم يجعلها عاملة يعني أنه يعمم، أنه ما يجوز تقدم الخبر مطلقا، تعرفون مطلقا، أنه لا يجوز، يعني القائل الثاني ذا اللي يقول إذا كان الخبر ظرفا أو جرا مجرورا وتقدم فإني لا أعملها، هذا القائل يعمم يقول لا يجوز تقدم الخبر مطلقا ولو تقدم بطل عملها. قال فمن جعلها، ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما، المبتدأ الذي بعدهما، لأن المبتدأ مؤخر كما لاحظتم، يقول الخبر مؤخر، المبتدأ مؤخر وهو زيد، والخبر مقدم. نعم، والضمير في قول بعدهما يعود على الظرف وجر المجرور، هذا ضمير التثنية. قال وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، يعني ظاهر كلام ابن مالك إن ابن مالك ما يجيز تقدم الخبر مطلقا، ها؟ ولو تقدم الخبر بطل عملها. قال: وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف وتوجيه هذا الظهور. قال: فإنه أي المصنف شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن، على الترتيب الذي زكن، والترتيب الذي زكن هو الذي مر في باب المبتدأ والخبر في قوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر. هذا الترتيب الذي زكن، يعني أنه يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر. ابن مالك قال هنا: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن، يعني مع بقى الترتيب الذي علم. وأطلق، أقول وأطلق ابن مالك، فإطلاقه ينصرف إلى أنه لا بد أن يبقى الترتيب فيتأخر الخبر، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا مجرور أو كان غيرهما. هذا توجيه كون ابن عقيل فهم من عبارة ابن مالك إلى أن ابن مالك يمنع تقدم الخبر مطلقا. طيب، قال: وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي علم. ابن عقيل فسر الآن كلمة زكن بأن معناها علم. قال: ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا على الترتيب الذي علم في قوله: والأصل في الأخبار أن تؤخرا. ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا، يعني مقتضى هذا الاشتراط أنه لا بد أن يكون الكلام على الترتيب الذي زكن، مقتضاه أنه لو تقدم الخبر لم تعمل، لأن لو كانت إذا تقدم الخبر ستعمل ما كان لهذا الاشتراط قيمة. أقول ما كان لهذا الاشتراط قيمة. ولهذا قال: ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك، يعني غير ذلك يعني كاسم الفاعل مثلا في قائم، فيما زيد قائمة، لو قدم تقول ما قائم زيد. وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب، صرح بهذا اسم الإشارة في قول بهذا يعود إلى التعميم، يعود إلى التعميم في أن الخبر إذا تقدم لا تعمل ما، سواء كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا أو غيرهما. قال: وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب. الشرط الرابع: ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم يعني المعمول بطل عملها. الشرط هذا جاء بعد الشرط الذي قبله، لأن الشرط الذي قبله في نفس الخبر أنه ما يتقدم، والشرط هذا في المعمول، معمول الخبر، في أن المعمول أيضا لا يتقدم. وأنتم عرفتم في باب كان أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، فنحن نمنع تقدم المعمول لئلا يشعر تقدم المعمول بجواز تقدم العامل وهو الخبر، وهو الخبر. قال: ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها، نحو: ما طعامك زيد آكل. فما نافية ملغاة، طعام مفعول مقدم للخبر، منصوب علامة نصبه الفتحة ظاهرة، طعام مضاف الكاف مضاف إليه، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وآكل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ولو أنك رتبت المثال ترتيبا طبيعيا فماذا أنت قائل؟ أنت يا عزيزي رتب لي المثال على ما كان عليه لأجل تعمل ما، لتعمل ما، أي ها الآن أنت أقول خلفت من جهة ثانية، ها نعم أنت أي صحيح، ما زيد آكلا طعامك، ها لماذا قلنا آكلا؟ عملت الآن، لأن المعمول رجع في مكانه الأصلي بعد الخبر، فلما تقدم بطل العمل. قال فلا يجوز نصب آكل على أن ما عاملة، بل يجب رفعه على أنها ملغاة. ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر. يعني الذي يجيز العمل مع تقدم الخبر يجيز المعمول، يجيز إيش؟ العمل مع تقدم المعمول، لأنه الآن يصير المعمول بعد العامل. يعني يقصد الآن أنك لو قدمت الخبر مع المعمول فقلت مثلا ما زيد ما إيش ما آكلا طعامك زيد، الآن تقدم المعمول، تقدم المعمول، لكن فيما هو أعظم من تقدم المعمول وهو تقدم العامل اللي هو الخبر، ولا لا؟ إذن قال ابن عقيل ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر اللي هو آكلا يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر. لكن الصورة هذه لتأخر الخبر يظهر أنه الآن سيتقدم المعمول على الخبر، ولا لا؟ ولا طبعا مر علينا في باب كان أنه في صورة أنه يتقدم المعمول يتأخر الخبر، لكنه ما يقصد الصورة هذه، ويقصد الآن تأخر الخبر وتقدم المعمول. يعني بأن تقول إيش؟ ما طعامك آكلا زيد، كذا ما طعامك آكلا زيد. مر علينا أنه ما يصح أنك تقدم الخبر، أو لا ما يصح تقدم الخبر على الاسم، لكن الذي يجيز تقدم الخبر وينصبه يجيز تقدم المعمول. لماذا؟ لأن الخبر الآن متأخر عن المعمول، أقول لأن الخبر الآن متأخر عن المعمول، إنما الآن كأن المحذور أنه يبقى الخبر في مكانه الأصلي ويتقدم المعمول على نفس الاسم، كما صور ابن عقيل في المثال الأول في قولك ما طعامك زيد آكل. لكن من أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر، تقدم الخبر يعني على الاسم، يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى، لأنه بالحالة هذه تأخر الخبر، أقول تأخر الخبر فلم يتقدم. لكن قال ابن عقيل وقد يقال لا يلزم ذلك، يعني ما يلزم هذا الجواز. لماذا؟ قال لما في الإعمال مع تقدم المعمول مع من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. يعني الآن إذا قدمنا الخبر فقلنا ما طعامك آكلا زيد، الآن حصل الفاصل بين العامل، شوف الآن للفصل بين الحرف ومعموله، الحرف هو ما والمعمول ما هو؟ الخبر. أقول المعمول هو الخبر ولا لا؟ والاسم أيضا يصدق عليه أنه معمول. طيب الآن إذا قلنا ما طعامك زيد آكل، ما الذي حصل الآن؟ حصل فصل الآن بين العامل ما وبين المعمول وهو الخبر، وهذا الفاصل الآن أجنبي. أقول هذا الفاصل أجنبي لأن ما له علاقة ما، إنما علاقته بخبر ما. إذن كأنه يرى الآن أنه ما يلزم أنه إذا تقدم الخبر يجوز العمل مع تقدم المعمول، أنه ما يلزم. لماذا؟ لأنه إذا تقدم الخبر ما في فصل، يصير الآن الخبر قرب للمعمول ولا لا، وصار بجوار العامل الحاء له الحرف، لكن إذا تقدم المعمول حصل الفاصل. إذن كان ابن عقيل يقول الآن أنه في فرق بين الصورتين، والفرق يدور بين ماذا وماذا؟ بين هل فصل بين الحرف ومعموله فاصل أو لا؟ تصورتوا الكلام أنتم الآن؟